أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 63 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس معنى كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو سيكون الرابع من السلسلة الجديدة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقف بنا الكلام في المحاضرة السابقة عند نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا أن أهل السير اتفقوا على 20 اسما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجده عدنان، ولذلك النبي عليه السلام من ألقابه النبي العدنان، النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الأسماء التي هي محل اتفاق كالآتي: محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مره، ابن لؤي، ابن كلاب، ابن مره، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. وقفة مع هذا النسب الشريف. أول اسم هو اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد. هات لي واحد كده في مكة عن بكرة أبيها اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. في أسماء مكررة كثيرة، لكن اسم محمد عليه الصلاة والسلام ليس موجودا في مكة، وإن قلت لك ليس موجودا في الجزيرة العربية ولا عند غير العرب فأنا لست زاعما ولست واهما. اسم محمد ده تفرد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزفت البشارة لجده عبد المطلب حمله على يديه، وده ابن الغالي عبد الله اللي مات في شبابه، مات في شبابه وكان حبيبا عند والده، أثيرا عنده عند عبد المطلب، ومات في شباب، وولد محمد عليه الصلاة والسلام يتيما. فالمهم عبد المطلب لما حمل ابن ولده طوفه الكعبة، طاف به حول الكعبة، فجاء القوم يهنونه وهو عبد المطلب آنذاك سيد قومه، سيد قريش. فقالوا: ما سميته؟ قال: محمد. محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا عبد المطلب، لقد سميته اسما لا يعرفه قومك. هذا الاسم غريب، ما في حد في قريش ولا في مكة ولا في العرب سمى ولده هذه التسمية ولا هذا الاسم. قال: رجاء أن يحمد بين أهل السماء وأهل الأرض، رجاء أن يحمد بين أهل السماء وأهل الأرض. محمد صلوا عليه، عليه الصلاة والسلام. محمد الاسم العلم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وليس وحده. كمان سمي عليه الصلاة والسلام بأحمد، وليس هذا فقط. وعندك اسم محمد مذكور في القرآن الكريم في 4 مواضع، الاسم العلم كده: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر آية من سورة الفتح: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سورة آل عمران. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في سورة محمد. 4 سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات 4 التي جاءت بالإخبار عن اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام إخبارا، ولن تكن نداء، ولن تجد في القرآن نداء بيا محمد، على عكس الأنبياء الآخرين: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تكريما له لم ينادى باسمه فقط، لم ينادى باسمه مجردا، لم يقل له في القرآن يا محمد. موجودة في السنة، موجودة يوم القيامة، موجودة في حديث الشفاعة، لكن في القرآن لا تجد يا محمد، على نحو النداءات الأخرى للأنبياء الآخرين: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هكذا يا محمد لا، إنما محمد رسول الله. أو هذه الآيات التي أخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام 4، والخامسة باسم أحمد في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. اسمه أحمد، يجي الخيبين يقول لك هذا اسمه أحمد، ما هو محمد. يجي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لك إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي. صلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. ودي ضمن الأسماء المهمة والمشهورة للنبي عليه الصلاة والسلام: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب. ومش محتاجة نوصلها 99 اسما زي اللي بنقرأهم في الجدار الأمامي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أيام الدولة العثمانية. اللي ليه 99 اسما ده ربنا. إنما أنت تيجي تقول لي 99 اسم للنبي عليه الصلاة والسلام وتخلط الصحيح بالضعيف والاسم بالصفة ولازم توصلهم 99 اسما، هذا من الإطراء الذي لا نراه. هتسميه المدثر والمزمل والمصطفى والحامد والمحمود عليه الصلاة والسلام، ماشي، بس دي صفات، هذه صفات. إنما هو محمد عليه الصلاة والسلام وأحمد، وكلاهما مأخوذ من الحمد، وصيغة أحمد أفعل تفضيل من الحمد، أي كثير الحمد. ومحمد المحمود عند الله والمحمود عند الخلق. لمن سألني ما الفرق بين محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، يبقى محمد هو محمود عند الله وعند الناس، وأحمد كثير الحمد لربه جل وعلا. يبقى قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، هو بيّن معناه عليه الصلاة والسلام، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعد. هيأتيك بعد كده مثلا صفات، لما قال زملوني زملوني نزلت يا أيها المزمل، قال دثروني دثروني نزلت يا أيها المدثر، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالأنبياء والرسل يلقبون بالمصطفين الأخيار، فلما تخص واحدا منهم اسمه المصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو مصطفى، فمصطفى صفة. هو حامد، هو محمود عليه الصلاة والسلام، هو شاهد وشهيد، وهو مبشر وهو منذر، وهو داعي وهو نور وهو سراج منير، صفات هنتعرض لها إن شاء الله فيما بعد. يبقى محمد عليه الصلاة والسلام من اختيار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يلهم عبد المطلب بأن يسمي حفيده محمدا، رجاء أن يحمد في السماء والأرض، فبقى اسمه محمد. طب شوف أبوه في أيام الجاهلية اسمه عبد الله، عبد الله. العرب وقريش يعرفون عبد العزة وعبد اللات، ويعرفون عبد كذا، والعبودية لغير الله موجودة عندهم كثرة، وأسماء غريبة وأسماء، لكن عبد الله الذي هو من خيرة الأسماء، كما في الحديث الصحيح: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث والهمام، وأقبح الأسماء حرب ومرة. فشوف اختيار الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعني أبوه عبد الله. مش كده بس، لأمه آمنة بنت وهب، آمنة الاسم المأخوذ من الأمن والطمأنينة، حاضنته أم أيمن، مرضعته حليمة السعدية، حلم وسعادة. يعني كل ما كان يحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام تستشعر معه الاختيار الإلهي، اختيار إلهي في التسمية. هو يبقى محمد وأبوه عبد الله وأمه آمنة وحاضنته أم أيمن ومرضعته حليمة السعدية، ده غير الباقي اللي ممكن يجي في وقته، لأنه الذاكرة برضو يعني ما أسعفتني بكل شيء. يبقى اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. خلي بالك عبد المطلب ما اسمه عبد المطلب، ده ليه قصة. هو اسمه شيبة الحمد، الاسم الذي سمته به أمه من بعد وفاة أبيه، وبرضه كان في يتم كما كان في عبد الله، كان في يتم في شيبة الحمد اللي هو اشتهر بعده باسم عبد المطلب. أمه سمته شيبة أو شيبة الحمد، قيل لشيبة كانت في رأسه، تولد كده وفي بعض شعيرات في رأسه بيضة فسمته شيبة، ومعروف بأنه شيبة الحمد، لكن الاسم اللي اشتهر به عبد المطلب. قصة عبد المطلب معروفة في كتب السيرة. طيب خدنا الاسم المشهور اهو، ابن من؟ ابن هاشم اللي هو البيت المعظم في قريش، بنو هاشم واللي هم بيحرم عليهم الصدقة واللي هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في العموم. بس يا ترى اسمه هاشم؟ لا، ده هاشم هذه قبل أن تكون تسمية كانت صفة. وما اسمه ايه؟ كان اسمه عمرو. ابن مين؟ ابن عبد مناف. مين عبد مناف؟ المغيرة، كان اسمه المغيرة. ابن من؟ ابن قصي. قصي كان اسمه زيد. ابن كلاب سموه كذا ليه؟ قال نخوف أعداءنا. ابن مرة برضو الأسماء اللي هي إيه كان يخوفون بها الأعداء. ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. من فهر؟ الملقب بقريش. فهر الملقب بقريش، لأن أنت بتسمع نسب النبي عليه الصلاة والسلام فين قريش؟ أنت يا شيخ ذكرت لنا 20 اسما فوق اسم النبي عليه الصلاة والسلام ما فيهاش قريش. أي نعم، ولا فيهاش كنانة. أيوة، لأن غالب ابن فهر هو الملقب بقريش، وإليه تنتمي هذه القبيلة التي عرف القاصي والداني فضلها وشرفها ومكانتها في العرب قاطبة. يبقى غالب ابن فهر الملقب بقريش، فهر الملقب بقريش، وإليه تنتسب تلك القبيلة. ابن مالك ابن النضر، النضر كان اسمه قيس. ابن كنانة، ابن خزيمة ابن مدركة، ومدركة كان اسمه عامر. ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. عندنا وقفات مع النسب، زي ما عرفنا اسم محمد عليه الصلاة والسلام أبوه عبد الله، جده عبد المطلب. أبو عبد المطلب هاشم. أسرة النبي عليه الصلاة والسلام تعرف بالأسرة الهاشمية، تعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. هاشم في كتب السيرة كان زعيم قومه، تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف، سقاية الحجيج والرفادة الإطعام والإكرام. حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما، وكان هاشم موسرا. احنا قلنا هاشم كان اسمه عمرو، بس خلاص ده الاسم اللي غلب عليه. كان هاشم موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرا وسمي هاشما لأنه يهشم الخبز. ما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. وفيه قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الشام تاجرا في رحلة الشتاء، أو رحلة الشتاء والصيف، فخرج إلى الشام في تجارة. قلنا هو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف، فخرج إلى الشام تاجرا. في الطريق من مكة إلى الشام، يثرب اللي هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل بالمدينة، فلما قدم المدينة تزوج بها. كانت مسألة الزواج يعني قديما سهلة، والمصاهرة بين القبائل كانت حاجة جميلة، وأخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني النجار. فهنا هاشم تزوج في المدينة، تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي ابن النجار. لذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام أخواله بنو تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وأقام عندها. يعني وخد له فترة راحة في المدينة، ثم خرج إلى الشام يعني في قافلته، وهي عند أهلها قد حملت من زوجها هاشم. فحملت بولد عرف فيما بعد عبد المطلب. هاشم في رحلته إلى الشام مات بغزة، غزة أرض العزة من أرض فلسطين، كذا كانت تعرف باسمها قديما، مات بغزة. نسأل الله عز وجل أن يحفك عنها الحصار وعنا، ما احنا صرنا كمان محاصرين، احنا كمان زي ما أهل غزة محاصرين، ولحد يسأل فيهم فربنا حصرنا احنا كمان. هم 12 14 سنة واحنا من 12 يوم ولا 14 يوم غنينا ظلموه. فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى ولدا سمته شيبة لشيبة كانت في رأسه. والكلام ده مثلا لو حبيت تضع له تاريخا بالتاريخ الميلادي يبقى سنة 497 ميلادية. ولدت شيبة أو شيبة الحمد، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة الذين أهمهم خبر وفاة هاشم سيد القبيلة، ولم يلتفتوا لمسألة أنه خلف ولا ما خلفش. هم ممكن يكون عرفوا أن هاشما تزوج بيثرب بنت من بنات بني النجار، لكن حكاية أنه امرأة حامل وخلفت وكذا لم ينتبهوا له، لم يشعر به أحد من أسرته بمكة. وكان لهاشم 4 بنين في مكة من زوجته الأولى، وهم أسد وأبو صيفي ونضلة. وطبعا الولد الرابع اللي هو بقى اسمه عبد المطلب، وخمس بنات وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. لما مات هاشم وكانت له هذه المنزلة في قريش والسقاية والرفادة، صارت إلى أخيه اسمه المطلب، صارت إلى أخيه واسمه المطلب ابن عبد مناف، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه. فياض، يبقى اسمه المطلب وكانوا يلقبونه بالفياض. المطلب علم قصة زواج أخيه هاشم من سلمى بنت عمرو من بني النجار، وأنها أنجبت ولدا تربيه في محيط أهلها، فقال ابن أخي أذهب وآتي به ليربى في عز قومه. فلما صار شيبة الحمد وصيفا، يعني غلاما يافعا ابن 7 سنين أو 8 سنين، رحل المطلب في طلبه، رحل المطلب في طلبه. فلما رآه فاضت عيناه وضمه، تذكر أخاه وهذا ابنه اليتيم، وأردفه على راحلته يريد أن يأخذه إلى مكة، فامتنع الولد حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معها، فامتنعت عاطفة الأمومة، يعني سفر بعيد ويأخذ الولد وكذا. امتنعت، فقال لها المطلب: إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله الآمن. إحنا هناك في مكة في حرم الله، وهذا يكون في ملك أبيه ويربى مع قومه وعشيرته. إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله. فأذنت له، فقدم به مكة وقد أردفه على بعيره. فلما رآه الناس قالوا: هذا عبد المطلب، هذا عبد، يعني رقيق، اللي هو العبد، يعني كأن المطلب اشترى عبدا، اشترى رقيقا أتى به. فقالوا: هذا عبد. كانت مسألة العبودية معروفة في الناس لدرجة أن العبيد كانوا أكثر من الأحرار، لغاية لما جاء الإسلام وأعتق العبيد. فقالوا: هذا عبد المطلب. يبقى المطلب أخو هاشم، وهذا ابن هاشم اليتيم شيبة الحمد. راح الناس يقولون: هذا عبد المطلب، عبد المطلب. فقال: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. تنسيت أن هاشم تزوج بالمدينة وخلف ولدا، هذا ابنه، هذا شيبة الحمد. قالوا: هذا عبد المطلب. فأقام عند جده المطلب وهو شيبة الحمد، عرف بعبد المطلب. ثم إن المطلب مات، ذهب إلى اليمن، وهناك هلك بأرض اليمن. فمن الذي تولى بعده رئاسة قومه فيها السقاية والرفادة وهذا الشرف الذي اشتهر بعبد المطلب؟ خلاص طلع عليه اللقب، اشتهر به وعرف بعبد المطلب اللي هو شيبة الحمد. فولي رئاسة قومه بعد المطلب، فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه حبا عظيما، وعظم خطره فيهم لدرجة حسد عليه بقية الأقارب. إيه الشرف والحظوة والحب هذا الذي ناله عبد المطلب؟ ما هو يعني لما عبد المطلب هذا اللي أبوه هاشم اللي كان الإكرام والخير كله للحجيج، يبقى هذا في الذرية يا إخواني، وبعدين ولد شيبة الحمد يتيما، واليتيم على الله كريم. ولذلك المعاني الجميلة التي كانت لأبيه هاشم مع صفة اليتم التي كان فيها والخصال التي أخذها من عمه المطلب، كل هذا جعل من شيبة الحمد الملقب بعبد المطلب شخصية لا نظير لها في قريش. الحكاية دي فيها حسد الأقران، فيها ماذا؟ حسد الأقران، تتبقى أحسن مني في إيه يعني؟ ولذلك بقية البطون كانت تنازع دائما وأبدا بني هاشم: إيه اللي انتوا واخدين الرئاسة والزعامة والسقاية والرفادة وكل حاجة، ما تشاركونا معاكم؟ وده اللي عملوه قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال أبو جهل، سئل: أنت ممكن تكون يعني تعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام كاذب؟ قال أبدا والله، ولا جربنا عليه كذبا قط، فما بالك تعادي محمدا ولا تتبعه؟ قال أبدا. الحكاية وما فيها، كان كل شيء لبني هاشم من زعامة وسقاية ورفادة وكذا وكذا، فنازعناهم عليه حتى صرنا كفرسي رهان. احنا وهم مشتركين في المناصب وفي هذه الامور العظيمه، خدوا السقايه، خدنا الرفاده، خدوا الرفاده، خدنا السقايه، وقاسمناه، صرنا كفرسي رهان. معروف كلمه كفرسي رهان في اللغه العربيه يعني انا وهم سواء، صرنا كفرسي رهان. راحوا يقولون منا نبي وأن لنا بنبي. إذا كان بني هاشم، إذا كان بنو هاشم طلع منهم نبي، طب وإحنا إن شاء الله نجيب نبي منين؟ النخوة والرجولة اللي عند العرب ما تخليهوش يطلع يقول أنا عندي نبي ويدعي النبوة، دي ما كانتش معروفة في قريش، لأنه كان ممكن يطلع يقول طيب مش أنتوا بتقولوا يا بني هاشم عندكم نبي، طب ما إحنا كمان عندنا نبي. لا، ما دي ما كانتش موجودة في خصال الحميدة في القرشيين، دي أقصاها وجدت في بني حنيفة هناك لما ادعاها مسيلمة الكذاب، إنما في قريش لا. فالمهم أبو جهل يعترف، كان ملقب بأبي الحكم، صرنا نحن وهم كفرسي رهان، قالوا منا نبي فأنا لنا بنبي، والله لا نتبع. ليه خايف؟ لأنه دي ده الشرف كله. إذا كانت السقاية والرفادة تعد شرفا، إنما دي نبوة، إنها النبوة. وده كان سر العداء من أبي جهل وقبيلته للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما بعد. لكن احنا خلينا دلوقتي مع إيه؟ شيبة الحمد عبد المطلب، اللي هو برضو بقية بطون قريش بدأت تنازعه على ما هو فيه. عبد المطلب أشرف قومه، أحب قومه، أعظمهم مكانة ومنزلة، فحصل هذا الموقف لما مات المطلب، وثب نوفل، نوفل ابن عمه، وثب على ما ترك المطلب من ممتلكات، من بيت وأثاث وخلافه. في الرواية وثب على أركاح، أركاح عبد المطلب، الأركاح يعني الأثاث والميراث الذي ينبغي أن يرثه عن عمه المطلب. مين اللي وثب عليه؟ نوفل. فغصب مال عبد المطلب من ميراث من عمه، ودي مسألة صعبة على العربي. فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه، يعني يقول لهم هذا عمي نوفل لم يترك لي شيئا من ميراث عمي ووثب عليه، فأنا أطلب منكم أن تكونوا بيني وبين عمي، تنصروني عليه وتردوا لي حقي. فقالوا له لا ندخل بينك وبين عمك، لا ندخل بينك وبين عمك. العصبية هنا، وبعدين هم كمان شايفين أنه عاوزين يهتوا عبد المطلب، لا ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى أخواله من بني النجار في المدينة هناك في يثر، كتب إليهم أبياتا يستنجدهم. أنا كأني يعني هنا يتيم ولا إيه؟ وعم يأخذ ميراثي. فسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا من يثرب إلى مكة حتى نزل بالأبطح، خارج مكة، فتلقاه عبد المطلب فقال المنزل يا خال، تفضل ومرحبا وحللت أهلا ونزلت سهلا. فقال لا والله حتى ألقى نوفلا، قال له تعال استريح عندي ونضيفك، قال له أبدا حتى ألقى نوفلا، أول حاجة أنا جاي عشانها، مش لسه هتكرمني وتضيفني، لا والله حتى ألقى نوفلا. ثم أقبل فوقف على نوفل وهو جالس في الحجر، حجر الكعبة، كان المجلس للقرشيين حول الكعبة وفيما عرف باسم دار الندوة. فوجده جالسا في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سعد سيفه، الله أكبر، سل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه، قلت لك أركاحه قبل كده يعني ممتلكاته من بيت وأثاث وخلافه، لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. بسرعة كده نوفل لم الدور كما نقول، قال رددتها علي، عم حط سيفك في جيبك ولا في غمده، رددتها علي، حاجات ما تستاهلش، يعني جاي تقتلني عشان شوية أشياء هذه، رددتها عليك. فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده ثلاثا، ضيفه خلاص، المهمة اللي جاي ليها انتهت، تمت بنجاح، دلوقتي ضيفني عبد المطلب. فأقام عنده ثلاثا ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس، لأ نفسه ضعيف فحب يبقى له عزوة، فحالف بني عبد شمس من ابن عبد مناف، أولاد عم برضه، بس حالفهم على بني هاشم، يعني الموقف ده أنا عديته لكن لازم يبقى لنا وقفة بعد كده. فحالف نوفل بني عبد شمس من بني عبد، حالف نوفل بني عبد شمس ابن عبد مناف على بني هاشم. ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن أحق بنصره، يعني أنتم أخوال وإحنا أعمامه، تجيلنا من يثرب يعني عشان تناصروا هنا، ما إحنا أعمامه، اللي هي ليه النعرة بقى والعصبية والقبلية، نحن ولدناه كما ولدتموه، ده ابن هاشم، إنما أنتوا أخواله، نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم كمان، النسب يعني واخذ كذا طبقة، أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، فصارت المسألة فيها إيه؟ حلفاء، صار فيها حلفاء، ودي اللي هي بعد كده لها مراحل وخطوات، واللي حصل فيها ما يسمى بحلف الفضول، اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام حضرت حلفا سمى حلف الفضول بدار عبد الله بن أبي جدعان، ما لي به حمر النعم ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. يبقى عرفنا سبب التسمية لعبد المطلب وسبب التسمية لهاشم، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فه الملقب بقريش إليه تنتسب القبيلة ابن مالك ابن النضر واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولدي آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار من سلسلة أخيار صلوات ربي وسلامه عليه. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام حدثت له عدة أحداث جعلت عبد المطلب ملء السمع والبصر. على رأس هذه الأحداث أمر في المنام بحفر بئر تدعى زمزم. جاله كده منام واضح، أمر فيه بحفر زمزم، وتكرر المنام حتى لا يقول هو أضغاث أحلام. ووصف له موضعها زمزم، قصة معروفة من أيام سيدنا إسماعيل وأمه هاجر. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بأن يهاجر بولده إسماعيل مع أمه هاجر إلى واد غير ذي زرع، هيكون محل البيت الحرام، البيت الحرام الذي وضعت قواعده الملائكة أو وضعت قواعده الملائكة، يعني وضعت الملائكة قواعده، واللي بعد كده سيدنا إبراهيم هيرفع هذه القواعد بعد ما يشب ابنه إسماعيل ويستطيع أن يبلغ معه الساعي وأن يعينه أن يأتي له بالحجارة. لما أمر إبراهيم بأن يهاجر بولده إسماعيل مع أمه هاجر المصرية، تركهما في واد غير ذي زرع، معهم صرب الطعام هتقضي كم يوم، معهم زجاجة ماء أو قربة ماء هتقضي كم يوم، وأعطى ظهره سلام عليكم. قالت هاجر بعاطفة الأمومة: تركتنا في هذا المكان صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، صحراء جرداء زرع فيها ولا ماء. سكت إبراهيم: إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ فأشار إلى السماء. قالت: إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا سبحانه وتعالى. اليقين نفذ الماء، انتهى الزاد. في طفل بيبكي من شدة العطش والجوع، أمنا هاجر بدأت تسعى ما بين الصفا والمروة، السعي أصبح ركنا من أركان الحج والعمرة، عشان تعرفوا القصة جاية ازاي. وبعدين مع الصوت السابع رأت طيرا نزل في المكان، وليس في المكان ما ولا في عهد أن الطير يأتي، وانت عندك يعني الطير ينزل على الماء. فرجعت سارة عند المكان الذي فيه ولدها الحجر وجدت الماء والطير نزل على المية وعد، وهي إيه بدأت الماء بيفور فوق الأرض وهي تزمه زمزم حتى عرفت باسم إيه زمزم. الناس جت على حس إنه في مية موجودة في المكان، قبيلة جرهم وغير جرهم، وسكنوا مع إسماعيل ونسوه، ولما كبر تزوج منهم. دي بعد إن شاء الله أنا بتكلم عن بيئة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لازم نتكلم عن البيئة التي نشأ فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بمرور الأيام البئر هذه دفنت وردمت بفعل فاعل، عشان ما حدش يشرب من الماء هذا، القبيلة اللي هتترك هذا المكان تردمها. فردمت قبيلة جرهم بئر زمزم قبل أن تتركها، وظل الأمر هكذا سنين عدد، لغاية لما عبد المطلب رأى هذه الرؤية في المنام، قم واحفر بئر زمزم، حدد له الموضع، فبدأ يحفر، فإذا به يجد في البئر سيوفا ودروعا وغزلانا من الذهب اللي كان موجود عند الجراهمة هم ومشين، ردموا به البئر، السيوف والدروع وعبارة عن غزالين من الذهب. فاستخرج عبد المطلب هذه الأشياء، فضرب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في باب الكعبة الغزالين عبارة عن صفائح من ذهب، وصنع سقاية زمزم للحجيج. هذه بداية السقاية. ولما بدت بئر زمزم وعرفت، جاءت قريش تنازع عبد المطلب فيها، وقالوا له: أشركنا يا عبد المطلب في ماء زمزم أو في السقاية. قال: ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد هذين، وكانت بأشراف الشام. فلما كانوا في الطريق ونفد الماء، سقى الله عبد المطلب مطرا ولم ينزل عليهم قطرة واحدة، فعرفوا ما لعبد المطلب من مكانه، وفهموا من نزول المطر عليه تخصيص عبد المطلب بزمزم، ورجعوا. كان موقف عبد المطلب هنا موقفا، على الرغم من أن الله عز وجل نصره بهذه الآية نزول المطر عليه وحده، إلا أنه أحس بضعفه، إنه ما عنده عزوة. لو عنده عزوة كان ينازع القوم الذين أرادوا أن ينازعوه على بئر زمزم. فحينئذ ماذا فعل عبد المطلب وماذا قال؟ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه، وبقى عنده عزوة كده ويضروا يمنعوه ويدافعوا عنه، لينحرن أحدهم عند الكعبة. ومرت الأيام ورزق عبد المطلب 10 من الولد، ما شاء الله عزوة كبيرة، الأولاد 10، الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغنداق والمقوم وضرار والعباس، قيل كان ممكن يكون أكثر من 10، 11 ولا 13، ولا السبب في الخلاف في العدد إنه الأسماء مختلفة، فحين يذكر الولد باسمه ويذكر بلقبه فيظن أنهما اثنان، مثل من النبي عليه السلام بعد ذلك رزق بعبد الله وكان يسمى بالطيب أو بالطاهر، فقيل وكان له ولد يسمى الطيب وآخر يسمى الطاهر، لا كان هو عبد الله معروف بالطيب أو بطاهر. فرزق عبد المطلب بعشرة أولاد، ده غير البنات، كان عنده ست بنات اللي هم بقوا عمات النبي عليه الصلاة والسلام، أم الحكيم وكان اسمها البيضاء، وبرة وعاتكة وصفية وأروة وأميمة. لما رزق عبد المطلب بعشرة أولاد أراد أن يوفي بنذره، أراد أن يوفي بنذره، جمع أولاده وذكر لهم ما نذره، فأطاعوه في ذلك، فراح يقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله اللي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام ولسه شاب صغير لم يتزوج غير بقية إخوانه أو إخوته الذين كبروا وتزوجوا. وكان عبد الله أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال اللهم هو أو مئة من الإبل، يعني مدام جات على عبد الله لا أنا هفدي بمئة من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعة على المئة من الإبل. دي رواية مختصرة، في رواية مفصلة أنه كتب أسماءهم في القداح وأعطاها لقيم هبل، فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة اللي هي السكين، ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب، فقال عبد المطلب طيب لا أذبحه فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها فأتاه، فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرا من الإبل حتى يرضي ربه، فإن خرجت على الإبل نحرها، فرجع وأقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت مئة، فوقعت القرعة عليها فنحرت ثم تركت لا يرد عنها إنسان ولا سبع، وكانت الدية في قريش وفي العرب عشرا من الإبل، فجرت بعد هذه الوقعة مئة من الإبل وأقرها الإسلام. وبذا عرف عبد الله بالذبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن الذبيحين، أهو من الألقاب اللي المفروض تعرف عن النبي عليه السلام، قال أنا ابن الذبيحين، والمراد بالذبيحين الذبيح الأول إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الآيات إذا الذبيح الأول إسماعيل مش إسحاق، مش زي ما بتقول التوراة المحرفة اذبح ابنك بكرك الوحيد وبالقوسين إسحاق، يجي منين بكرك وحيد وبعدين يطلع إسحاق؟ لا هو إسماعيل، فده الذبيح الأول. والذبيح الثاني لما نذر عبد المطلب أن يذبح ولدا إن بلغت أولاده عشرة يمنعونه من أعدائه، فطلعت القرعة على عبد الله لغاية لما فدي بالمئة من الإبل، ففي الحالة دي حصل إيه؟ بقى اسمه الذبيح، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن الذبيحين، وكان ينادى يا ابن الذبيحين، ويدخل عليه السيد العربي العارف القصة يقول له يا ابن الذبيحين، فيضحك صلى الله عليه وسلم. لما عبد الله نجا من الذبح أول حاجة فكر فيها عبد المطلب أن يزوجه، شاب ما شاء الله، فبدأ يقول له خلاص أنت نجوت أنت وحبك لعبد الله، فرح قال له تعال نخطب لك. فذهب إلى سيدة في قومها، اختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وده الاسم اللي بتلتقي فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أمه يعني، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بها، فبنى بها عبد الله في مكة، وتزوج وبقي أياما عريسا شهر اثنين ثلاثة، ثم بعد ذلك أرسله أبوه عبد المطلب في قافلة تجارية إلى الشام، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض، فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي، وله إذ ذاك 25 سنة على الراجح، أنه في قيل سن أقل من هذا، وكانت وفاته قبل أن يولد ابنه الذي حملت به أم، قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المؤرخين يقول ربما توفي بعد مولده بشهرين أو أكثر، لكن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، ولما بلغ أهل مكة نعي عبد الله، ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته زوجه آمنة بنت وهب بأروع المراثي، فقالت عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التراحم، فإن تكو غالته المنايا وريبها، فقد كان معطاء كثير التراحم. كان عبد الله مثالا في إخوته وفي بني قومه، والد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات ما خلف بعده إلا 5 جمال وقطيعا من الغنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، عرفت فيما بعد بحاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجد أن الوقت قد طال عن الساعة وزدنا بعض الشيء. هذا عبد المطلب في هذه الحادثة التي هي حفر زمزم ونذره أن يذبح ولدا من أولاده، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام بابن الذبيحين، وانت عرفت كده إن المناسبة وسبب التسمية. عندنا حاجة تانية حصلت مع عبد المطلب في وقت رياسته لقريش وزعامته لمكة، ما هي؟ إنها حادثة الفيل أو وقعة الفيل التي عرفت واشتهرت في السنة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام، فقال ولد في عام الفيل، وكان مولده عليه الصلاة والسلام بعد موقعة الفيل أو وقعة الفيل 50 يوما وقيل 55 يوما على الأكثر، فكان مولده عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، وبما يعرف سنة 571 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. فماذا عن موقعة الفيل التي أرخ لمولد النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ هذا الذي نريد أن نعرفه مع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألقاكم